الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، في زمن يتسابق الناس فيه إلى المناصب ويتطلعون فيه إلى أعلى المراتب ويقتحمون أشق المصاعب لينالوا مجدًا يرومونه ويحققوا رفعةً يزعمونها، يلجؤون ما يلجون ما كلفوا به وما علموا عظم ما أنيط بهم وخطر ما علق برقابهم، وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها بإخلاص وصدق وأمانة. أيها المسلمون، الأمانة حمل ثقيل وعبء شديد عُرِضَت على السبع الطباق فأبت أن تحملها، ثم عُرِضَت على الأراضين الشداد فأبت أن تحملها، ثم عُرِضَت على الجبال الصعاب الصلاب فأبت أن تحملها، ثم عُرِضَت على الإنسان فقبلها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من أعظم صفات أكرم الخلق عليهم الصلاة والسلام الأمانة، قال سبحانه عن جبريل نزل به الروح الأمين، وقال عن أنبيائه نوح وهود وصالح وموسى إني لكم رسول أمين. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يلقب بالأمين. من صفات المؤمنين أهل الجنة الأمانة، قال سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أما المنافقون فمن أعظم صفاتهم خيانة الأمانة، قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. أمر الحق سبحانه بأداء الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي. ونهى سبحانه عن خيانة الأمانة: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما كان تضييع الأمانة من أخطر الأمور على حياة البشر جعل من علامات الساعة، قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الساعة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، رواه البخاري. وقال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قال: ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله، قال: فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة